واحد صفر لحد بعد العشاء اسمع ليا تعدي تشوفها زي ما تسمع عين عيال بتحد فين عيال بتعس في استواء عفرك خلي العقل يشب ما تشوفنيش بدماغك اقطع لك وشك لما تحس انك زبط وقتها هتغشك زي حكومة اكترتك بس جوا جسمك زود حبة في التقش عايز انها تسكر مكانة مكانة استني بس اتجوز اشطلع فتكتك استني بس شمويل صح زي جاي عليهم زي جاي في عبك زي ما تشوفوا بعد زي ما تحب تستك ما تقوليش الحكاية اصلا تحسك تحب تشوفني في العالي زي رقم 9 مرعوه شو استني من عصو دموت سكة بدون اي اضافات بحب النوايا عالبلاط حسيتني باصابات عم مشاكل في نشاط عالسبايك في خلاص بزميلي مغيب فيش صلاح تفوبيه اني عصو الفوق الدنيا مش محتاج شكب هو فيش بواي لو احتفتينا وقمت عادي مشكتش فيها تتهادي طلعت خباسة في وشي هادي شال واحد بس تشوفني تاني فيش تبويش انت حلاني طلعت لفوفة نزلت تاني سقط الحزن في شماني لما يخلف بعيدة تاني هنا الشاطر عنا حيادي هنا اللوطة عنا حيادي عايز استبح خضرة من اسباني دلي غلمة في شماني شتكتش فيها طول ايماني صعب تسري فيش تلاش قول بلساني فيش علاج طفش تموت في السادي زي هدومي على كتافي زي ما توفي توفي تشوفي بابي على فوق في السابق تشوفي نامي مساي والموسى المهيمن مش هيفع صوت موسى المزين عم نجيبي جول سونا نتقيد انا بدي جافو سونا خد حايز شوف مين بيقول زميلي التتقيل على الستيج موسى التقيل على قد فوق موسى انت كويس على مرتي موسى انت مهي اكتشتني او ماي جاد اكتشتني او ماي جاد صاحبي بتولي يحتاج تشحبس مرة جاية كير موفي بوليس اوزي معايا في الشنطه 2D